قال الثالث يقول ما معنى ننزلهم منزلة بين المنزلتين؟ فهم يقولون عن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، يقول أنه بين منزلتين يعني بين الإيمان وبين الكفر، فيقول لا نحكم له بالإيمان ولا نحكم له بالكفر، فنقول أنه في منزلة بين منزلتين، وإذا مات على ذلك فيعتبر كافر مخلد في النار. والله أعلم.